إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقف بنا الكلام عند المصنف، عند قول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الأصنام بحسب ما يظن أنه مناسب للكواكب من اتباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما يقال من هذا الباب، وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم. لا يزال الكلام على قسم الربوبية، وكونهم أنهم أشرف من الله عز وجل في قسم الألوهية. هؤلاء الأخوان الذين مر ذكرهم من فرعون وغيره، وكذلك أقرب قريش الذين عادوا النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقرون بقسم توحيد الربوبية، ولم يحقق لهم ذلك إسلاما، بل هم من أرباب الشرك الذين عبدوا مع الله عز وجل آلهة أخرى. وتغير زعمهم أو تنوع زعمهم، وكلهم يصب في مجرى واحد، أنهم ما اتخذوا هؤلاء الذين أشركوهم في عبادة مع الله عز وجل إلا ليقربوهم عند الله زلف، مع أقرارهم بأن الله عز وجل هو الرزاق وهو المدبر وهو الذي يتولى أمر عباده، وهو الذي يحيي ويميت. ومع ذلك كانوا يشركون مع الله عز وجل هذا الشرك أو هذا النوع من الشرك، فكانوا ينسبون له الولد، وكانوا يجعلون آلهة مع الله تعبد في هذه الأرض. وكما قلنا أن حجتهم كانوا أن هؤلاء وصائد بينهم وبين الله عز وجل، قالوا نحن قوم، كما وقع على سيما في عهده صلى الله عليه وسلم، هؤلاء كانوا يظنون أنهم قوم ليسوا بأهل حتى يدعو الله عز وجل مباشرة، فكانوا يعبدون اللات والعزى وغيرها من الأصنام ابتغاء أن تقربهم عند الله زلفى وأن تقضي لهم حاجتهم. وقالوا نحن أصحاب ذنوب وأصحاب المعاصي، ونقترف ما نقترف من المحارم، فمثلنا لا يستجاب له. فقلنا أن أول من قوم وقع فيه بالشرك هم قوم نوح، والمقصود بأهل المغازي والسير أن ما وقع قبل نوح عليه السلام إنما هو انحراف على طريقة آدم عليه السلام في عبادة الله عز وجل. لكن الشرك كما صح عن ابن عباس في صحيح البخاري أن أول ما عبد من دون الله عز وجل أو ما وقع الشرك في قوم نوح، كان لهم صالح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم حتى جاءهم الشيطان فقال: لو صورتم تصاوير، يعني لخلود الذكرى بهم، فصوروا تصاوير أي نحتوا لهم، وسموا كلا باسمه، حتى قال لما طال الزمان وغبر ذلك القوم جاءوا سلفهم، فجاءهم الشيطان فقال: إن هؤلاء لهم مكانة عند الله عز وجل، وأن آباءهم وأجدادهم كانوا متلبسين بعبادتهم ارتغاء يقبلهم حوائجهم، فجعلوهم مصائب بينهم وبين الله عز وجل، فكانوا يعبدونهم. وقال ابن عباس: وهذا الشرك الذي صار في العرب بعد، يعني هذا هو أصله. نعم. طيب، يلا اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. قال صنف هؤلاء كانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعا ولكن اتخذوا هؤلاء شفعاء كما أخبر عنه لفظ الصانع محدث لفظ الصانع محدث وليس هو باسم لله عز وجل وتجوز فيه أهل العلم لجهة أنه لا مشحة في الاصطلاح لكنه لا هو باسم لله عز وجل لا يسمى به لأن الأسماء الأصل فيها توقيفية وهذا من ما جاء قال أول من ذكر هذا اللفظ هم أهل الكلام في مسألة الصانع والصنع والصنع وأحسن الصنع هذه كلها من كلام أهل الكلام هم أول من تبوأ بهذا اللفظ فقالوا لا مش حاسب الاصطلاح لكنها ليست باسم اسم لله عز وجل نعم والأولى الأولى أن يكون الاسم شرعيا أن يقال الخالق لأن كل شيء خلقه أبدع في خلقه سبحانه وتعالى وأحسن تصويره وإيجاده نعم كما أخبر عنه تعالى بقوله والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وقول ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض سبحانه وتعالى عما يشركون وكذلك كان حال الأمم السالفة المشركين الذين كذبوا الرسل حكى الله تعالى عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين تقاسموا بالله أي تحالفوا بالله لنبيتنه وأهله فهؤلاء المفسدون المشركون تحالفوا بالله على قتل نبيهم وأهله وهذا بين أنهم كانوا مؤمنين بالله إيمان المشركين وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أي توحيد الربوبية يحققون هذا القسم ولا يحققون قسم الألوهية وما يقع الشرك إلا في الذي بعث به الرسل عز وجل سبحانه وتعالى بعث به الرسل عليهم السلام هو توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية كما مر معنا أنه من مقتضى الفطرة كل مولود يولد سيأتي الكلام يولد على الفطرة أنه لا إله إلا الله فالذي خلق هذا الكون وخلق العباد هو الله عز وجل لكن كونهم مؤمنين بالله فهو يتحدث على قسم الربوبية وإيمان المشركين أي أنهم يشركون مع الله في توحيد الألوهية إيمان المشركين كان إقرارهم في الربوبية بأن الله عز وجل هو الرب سبحانه وتعالى في معنى الربوبية ولكن في قسم الألوهية يشركون وهذا هو معنى قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون فيؤمنون بأن لو قلت هو من الرزاق قال هو الله من يحيي ويميت قال هو الله لماذا تعرف على هذا القبر يقول هذا رجل صالح وله عند الله مكان بل بعضهم تعدى ذلك فأصبح يحسن أو يعني يؤمن بأن هذا المقبور ينفع ويضر تسمعون هذا في بعض الناس في بعض عقائدهم فكيف هذا يستقيم إيمانه لا فهو مؤمن في قسم مشرك في قسم الذي هو يثبت به أو جزاؤه يوم القيامة جنة أو نار فمن كما قال فمن كان توحيده أوله وآخره يعني كان على التوحيد طوال حياته ومات على ذلك فهو من أهل الجنة أما من خالف هذا التوحيد طبعا هو قول لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله والإتيان بما فرض الله عز وجل على هذه الأمة ونهاهم عنه فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية قال تعالى فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون وقال تعالى إلى قوله عندك في البصرة إلى قوله إذا هم يغلطون. وقال تعالى منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذاقهم منه رحمة الإله. وقال تعالى في الله شك فاطر السماوات والأرض. نعم الذي في المخطوطة هذه أن بعد ذلك بعد ما ذكرت آية سورة الروم أنه قال وقال الله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض فقط. وقال تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. وقال صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. ولا يقال إن معناه يولد سابقا لا يعرف توحيدا ولا شركا كما قال بعضهم كما قاله بعضهم لا لما تلون ولقوله صلى الله عليه وسلم فيما يعني الحديث في الحديث كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. وقال أبو هريرة كما تنتج البهيمة البهيمة بهيمة جمعاء هل تحسون فيها من جدعاء. ثم يقول أبو هريرة اقرأوا إن شئتم فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. طيب يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. المولود يولد على التوحيد. وقول مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان النصراني عيسى بن مريم وكان قبله موسى عليه السلام عليهما وعلى نبينا وعلى سائر الأنبياء والرسل أفضل الصلاة والسلام. فلما كانوا على التوحيد الذي جاء به موسى يكون ذلك مقارنا للفطرة ولا لا؟ لماذا؟ مش بقولنا مبعث الرسل واحد هو الإسلام لله عز وجل. قال الله عز وجل إن الدين عند الله الإسلام هذه جاء في شريعتنا فقط بل هي في كل شرائع الدين واحد لكن تختلف الشرائع. ولذلك كلمة الأديان هذه خطأ اختلاف الأديان أو تآلف الأديان أو غير ذلك كل هذا تعبير خطأ. الدين عند الله عز وجل واحد وهذا بعث به جميع الرسل دين الإسلام هو توحيد الله عز وجل وذلك ممثل في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال ابن عباس إلا ليوحدون. فالتوحيد هو مقصد هذا الخلق أو من هذا الخلق لأن الله عز وجل خلق الجن والإنس ليوحدون. فكل الرسل جاءوا بهذه الرسالة فكونهم أن يكونوا موحدين في قوم موسى ثم يعيشون بعد ذلك بهذا التوحيد قبل أن يطرأ عليه التحرير هؤلاء يكونون على الفطرة. ولأن توحيد الله عز وجل هو الذي يهمل أم يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. هنا تحصل المفارقة على الفطرة سيما المعني في الحديث بعد تحريفه بعد تحريف أما قبل التحريف وقبل مبعثه عليه الصلاة والسلام كانوا مستقيمين سواء من قوم موسى وكذلك من قوم عيسى أتباعه فكانوا على التوحيد. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم فمن انطوى تحت رسالته ودعوته فله ذلك. والله ما يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا دخل النار. في بعض الروايات لم يرح طيحة الجنة. فكان هذا أن مبعثه عليه الصلاة والسلام وجب الإيمان به وهذا من تمام التوحيد من تمامه. فلذلك قوله كل مولود من يولد على الفطرة، هذه الفطرة السليمة التي مرت مع جميع الرسل وهي ثابتة لا تتغير، لكن كونه بعد التحرير وقع تغليد والتشويش على هذه الفطرة عند عقول كثير من الناس حتى انحرفوا، فكل مولود الآن يولد هو على الفطرة لكن يهودانه على وجه الخطأ، فيقول أن موسى عليه السلام ثم يطبقون على عيسى والنبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤمنون بهما وهكذا، ومع التحريف الذي وقع في التوراة ووقع في الإنجيل، وهذا فهذا يندرج على يعني الفطرة السليمة، أما إذا طرأ ما طرأ الآن فأصبح الكلام مختلف. نعم. حتى الآن بحث النبي صلى الله عليه وسلم يولد واحد ويتبع منها شريعة نبي الله موسى ولو كان صحيحا، فهذا يدخل معناها فهذا يدخل في إطار الحديث الواري والوجاني، أي أنه معناها ليس على لا يبقى على فترة الإسلام. بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما بلغته؟ بلغته دعوة النبي. إذا بلغته دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجب اتباعه، لأنه هو من المبشرات التي ذكرناها أنه جاء في التوراة، ها، وبشر به رب العالمين في الإنجيل، أي هذا من تمام الإيمان به أو من تمام تحقيق التوحيد الذي عليه موسى عليه السلام وعيسى عليهما السلام، أنه يؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام لأنه خاتم الأنبياء والرسل وهو مكمل لما بعث به موسى عليه وعيسى عليهما السلام. فهو إذا كان يولد ثم لذلك جاء النص كما كان للصبي مثلا الذي زاره النبي صلى الله عليه وسلم اليهودي الغلام ودخل عليه في مرضه، والحديث صحيح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله، هذا يدل على أنه كان مكلف، فاختلف فيما قبل التكليف إذا مات قبل التكليف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصبي ينظر إلى والده، فقال له والده أطاع أبا القاسم فأطاعه، فما غادر البيت حتى سمع يعني صوتا ارتفع، فقال الحمد لله الذي نجاه بي من النار أو الذي أنجى نفسا من النار. فدل هذا على أنهم طبعا اليهود في زمانه صلى الله عليه وسلم لفظوه عن قوس واحد، اليهود ماذا كان صنيعهم وما حرمه النبي صلى الله عليه وسلم وأخرجهم من بيوتهم آخرها خيبة إلا بصنيعهم يعني اقتراءهم على النبي صلى الله عليه وسلم والتحريش بين الأوس والخزرج في أول مجيئه المدينة، وكانوا يكيدون له عليه الصلاة والسلام حتى أجلاهم، فكون أنهم سمعوا وكان في محاججته لهم صلى الله عليه وسلم كانوا يأتون ويسألونه ويحاجون يقول يا بني إسرائيل اتقوا الله يا يهود إنكم تعلمون أني رسول الله حقا، فقال فلا يجيبون ويسألونه ثم يراغبون كعادتهم، فكونهم شهدوا ذلك فأبناءهم كذلك يعني وإن ولدوا على الفطرة وجدوا، فهذا إذا وجد بلغ التكليف وبلغته بعد دعوة النبي صلى الله عليه وسلم وجب الإيمان به. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم هل كانت كتب عليه محرفة؟ حرفت الكتب هي طبعا الإنجيل حتى آخر عهد الإنجيل، لأن بين النبي صلى الله عليه وسلم وعيسى عليه السلام حوالي 560 سنة تقريبا، بعضهم قال 530 سنة يزيد ينقص في هذه المنطقة. كتب في زمن النبي كان معناها من أهل الكتاب، معناها من يعلمون أي موجودة أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو قالوا الحديث قد يكون معناه مش يحرفون أشياء ولا يعبرون عن المساس بأشياء، في أشياء حفظها الله عز وجل، ومنها قالوا إنه أهل الشهادة شأ الاختصاص في المناظرات بين اليهود والنصارى، قالوا أن سبحان الله يعني علامات النبي صلى الله عليه وسلم وصفته في التوراة والإنجيل لم يقدروا على نعم تحريفها، ولذلك طرأوا إلى إخفاء بعض النسخ لسيما في نسخ يعني تكاد مفقودة الآن أو حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقدت لأجل أنها المخطوط المحفوظ. فلعبوا في جميع المخطوطات لكن كونهم جاءوا إلى صفات النبي صلى الله عليه وسلم فلم يقدروا على يعني محوها. نعم. أما اليهود فأكثر من النصارى، اليهود سروا على الله عز وجل أكثر من النصارى، حرفوا التوراة تحريفا حتى كأنه كتاب من بشر كتبه بشر لأجل ما دخل عليه من التحريف. فلا يعرف الأحكام، جاءوا في الأحكام حتى في قصة اليهودي أن اليهودي اشتكى للنبي صلى الله عليه وسلم أو رفع النبي صلى الله عليه وسلم أن يهوديا زنى وكان ثيبا فأرادوا أن يقضوه، فلما جاء للتوراة وقرأ أمام النبي صلى الله عليه وسلم أخفى الرجل فقال فعليه أن يغبر وجهه هكذا ويجعل على حمار بخلاف ويطاف به يسود يعني يغبر وجهه أو يسود بشيء من السود، وقالوا أنه يطوف عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وتجدون ذلك في الكتاب، فعبد الله بن سلام كان حاضرا قال يا عدو الله ارفع يدك على ما على هذه الآية أو هذه الجملة وقرأها. قال فقرأها فكان فيها الرجل. نعم. فطبعا هذه يعني من الأشياء، لكن المعني به أن ما كان ولد على الفطرة ويهوده أبواه وينصرانه ويمجلسانه فإذا بلغته الدعوة وجب الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم واتباعه. نعم. من قوله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه عز وجل خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين الحديث. وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك حيث قال يهودانني أو ينصرانني أو يمجلساني ولم يقل ويسلماني، وفي رواية يولد على الملة وفي أخرى على هذه الملة. يعني ما في الفترة ليست مشوشة حتى نقول ويسلماني، أيضا المسلم لابد أن يسلم أولاده، لا هو أصلا موجود على الفطرة. نعم. فإذا وجد بواه في توافق مع فطرته سلم لذلك وعاش معها وتجرى عليه أحكام الإسلام ما يحتاج لجهده. فلذلك هذا دلالة على أن الفطرة المراد فطرة الله التي فطر الناس عليها هو الإسلام كما قاله غير واحد من السلف. وهذا الذي أخبر به صلى الله عليه وسلم هو الذي تشهد الأدلة العقلية بصدقه، منها أن يقال لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات والإرادات ما يكون حقا وتارة ما يكون باطلا، وهو حساس متحرك بالإرادات ولا بد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لأحدهما. ونعلم أنه إذا عرض على كل أحد أن يصدق وينتفع وأن يكذب ويتضرر ما بفطرته إلى أن يصدق وينتفع، وحينئذ فالاعتراف بوجود الصانع الإيمان به والإيمان به هو الحق أو نقيضه، والثاني فاسد قطعا، فتعين الأول فوجب أن يكون في الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به، وبعد ذلك إما أن يكون في فطرته إما أن تكون محبته أنفع للعبد أو لا، والثاني فاسد قطعا، فوجب أن يكون أن تكون محبته أي فوجب أن يكون في فطرته محبة ما ينفعه. ومنها أدلة عقلية، أدلة عقلية على صدق ما جاء به صلى الله عليه وسلم فيما يخبر عن الرب العالمين. والأدلة العقلية لا سيما أنها تدل المرء إذا خلى عن الشذوذ العقلي الذي يمتهنه كثير من الناس فإنه لا سيما أنه سيقوده إلى الحق، لأن كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية العقل السليم هو ما وافق النص أو ما وافق صريح النص، يعني مش الذي يخالف. العقل السليم هو يعني يكون متماشيا، إذا جاءته آيات كونية أو آيات شرعية إنه يعلم أن هذا فيه منفعة. الله عز وجل ينهى عن أشياء، يأمر بأشياء، يظهر للناس نظام خلقه وكيف خلق الله عز وجل كل شيء بترتيب وبنظام، فهذا كله يدل دلالات عقلية على أن المرء يسلم بأصل فطرته. وأما إذا كان أنه لا يسلم فهذا فاسد العقل، فاسد العقل قطعا، أنه لا يعني يعلم أو لا يعلم مفسدته وهلاكه وأنه مقبل عليه. نعم. ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسبه، وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقل. تقريبا هذا من كلام شيخ الإسلام تيمية، وقلنا نحن ينقل مقولات شيخ الإسلام ابن تيمية وكلها من كتاب درء التعارض النقل والعقل أو العقل والنقل. وحينئذ لم تكن فطرة كل واحد مستقلة بتحصيل ذلك، بل يحتاج إلى سبب معين للفطرة كالتعليم ونحوه. فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها من المقتضى لذلك. ومنها أن يقال من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق، ومجرد التعليم والتحضير لا يوجب العلم والإرادة، لولا أن في النفس قوة تقبل ذلك، وإلا فلو علم الجهال والبهائم الجماد وإلا فلو علم الجماد والبهائم وإلا فلو علم الجماد والبهائم فلو علم الجماد والبهائم وفضض لم يقبل. ومعلوم أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منقطع من خارج، وتكون الذات كافية في ذلك. فإذا كان المقتضى قائما في النفس وقدر عدم المعارض، فالمقتضى الثاني عن المعارض يوجب مقتضاه. فعلم أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يفسدها. من؟ لماذا قال من؟ أو ما هو من للمن؟ للعقل ولا لا؟ للعقل. ها؟ وما لغير العقل؟ هكذا ولا لا؟ من يفسدها؟ إذا هناك من كما ترى؟ في طبعة أخرى لكن ما أفسدها في مطبوعة مكة. طيب. لكن من هنا هي الأصل في العقل. لماذا؟ لأن العقل هو الذي يفسد. قال الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. ففي من المفسدون في الأرض يشوشون على الناس، وما ترون إلا الإعلام هذا الفاسد عن في كل العالم، لا سيما في الغرب، وزعزعة هذه الفطرة بترهيب الناس من هذا الإسلام. لأن الفطرة كما هو خطابه الآن ويتحدث على أن مسألة الفطرة هي قوية في أصل الإنسان، أول ما تحرك هكذا تقوى هذه الفطرة وترجع الإنسان إلى الرشد إذا سلم من الهوى واتباع الأفكار الفاسدة، فإنها ترجع به. وترون أن سبحان الله، يعني الله عز وجل يكتب على أيدي إخواننا من الدعاة ما شاء الله من يسلم يوميا أو أسبوعيا، يذكرون يعني أعداد ما شاء الله تبارك الله. لماذا؟ لأن الخطاب لما يتوجه للقلب القلب ينبض بهذه الفترة، ينبض بهذه الفترة. الشيطان ممكن يدخلهم في الشرك، يدخلهم في أشياء مثل هذا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خلقت عبادي خنفاء فاجتالتهم الشياطين. هذا بتقدير الله عز وجل، ليكون هناك كفر وإيمان على وجه الأرض. لكن الشيطان لا يقدر على العبث في هذه الفترة، هذه كأنها جزء من ابن آدم فيه، تكون فيه حتى إذا يوم القيامة جاء لله عز وجل عرفه بجميع نعمه وأقره بذلك، كما قال الله عز وجل: وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شاهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو في قول لاعتذار يوم القيامة لكن لا يقبل. هذا هو، فكونه يفسد من شياطين الإنس والجن، ممن يسعون في إفساد عقائد الناس. نحن حتى الآن عندنا دواء للحاد في ما تسمى بزمرة المثقفين للأسف، وتسمع هذا، وسمعنا هذا في الجامعات، يكون الأستاذ يدرس وهو ملحد، بل إنه يدعو للحاد ويشكك أثناء الدرس، كل ما يلقى حكي لي هذا، ولما اشتكوه له قال هو يعني كل واحد معتقد، ونحن عندنا طبعا أي بالطبع كل ما يعني، ولا موجود حتى من غير الفلسفة، توسع لهم. كنا قبل ذلك نقول من درس هذه المادة يعني قليل من يخلص من نعم من هذه المفسدة، لكن سبحان الله الآن تعدى الأمر، أصبح الحال ويشككوا فيها نفس الشيء، ما ضعف إيمان الناس، وطبعا بعدهم عن الله عز وجل، مش حتى ضعاف الإيمان بل بعدهم عن الله عز وجل، لا صلاة ولا شيء، بل لا يلقون شيء، لا قليل ولا كثير من كتاب الله عز وجل، مش من السنة، من كتاب الله عز وجل. فهذا التفاول ما يشككوا في بعض السؤالات طائية على الأذهان التي يوقع بها الشك، كما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يقولون خلق كذا خلق كذا حتى يقال هذا خلق الله، فمن خلق الله؟ تعالى الله عز وجل عن ذلك، قال: فمن أدرك ذلك فليقل آمنت بالله وليمسك. لماذا؟ لأن السؤال طال على الذهن مع ضعف الإيمان أو مع عدم وجوده أصلا. قال العرب: آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. والأسلام في تعريفه النبي صلى الله عليه وسلم هي الأعمال الظاهرة في حديث جبريل، فكونوا ما أسلموا أثروا بالأعمال الظاهرة، لا يحل لهم أن يسألوا عن أشياء إن تبدأ لهم تسألهم، ولا يسألوا عن أشياء لا تفيدهم، إنما يسأل عن أشياء تخص هذه العبادة، تخص ما يقربه إلى الله عز وجل زلفة. أما يدخل في التشكيك ولماذا هذا كذا، ويسألون عن أسئلة حتى في بعض الأحكام، لماذا قال كذا ولم يقل كذا، أي نعم، وهذا مما يريده الشيطان على قلوبهم، فيضل أقوام بسبب ذلك، نسأل الله العفو والعافية. طيب، ومنها أن يقال إنه إذا لم يقتل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج كانت الفطرة مقتضية للصلاة، لأن المقتضى فيها للعلم والإرادة قائم والمانع منتفي. ويحكى عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا حتى عفوا الوكر لا شو حنيفة إمام الشافعية الرازي، إمام الرازي لما مات ألم يقل قولته الشهير، قال: طفت بكلامي من كذا وكذا، يعني كان هو الذي قعد الأشاعرة، حتى يعني أبو حسن الأشعري ما كان مثله، هو أبو حسن الأشعري على توبته التي ذكرت وهي ثابتة وصحيحة، لكن أبو بكر الرازي هذا هو الذي أصل وقعد للأشاعر، فمن كثر ما توغل في الكلام قالها: أنا أموت وعقيدة أهل نيسابور أو عجائز نيسابور أفضل مني. عجائز نيسابور يعني الناس على الفطرة السليمة عندهم شيء، هو أقر على نفسه، قال أنا تخط بكلامي كذا وكذا، يعني وصل به ما وراء البحث وعلى صيته من كثرة أخذه للمساء وتشدقه في الله. ورغم ذلك قال ها أنا أموت وعقائد عجائز نيسابور أفضل مني، يعني أسلم أحسن مما خاضه. فهي الفطرة هكذا، إذا لم يأتي مصلح ولم يأتي مفسد هي تبقى على الفطرة، الإنسان تجده ليس، لكن لما يطرأ المفسد هو الشيطان أولا، كان المصلح واجبا أن يأتي فيصوب ما أفسده الشيطان وهم الرسل، ثم أتباعهم الرسل الأنبياء ما بين الرسل، ثم يأتي الأمثل فالأمثل، ثم أهل العلم الذين يأخذون علم الأنبياء والرسل فيبلغونه للناس، لتزح كل ما يأتي الشيطان ويجعل له أتباع، كل ما يكون ويبعث الله عز وجل رسولا يجعل له أتباع، وهكذا وتقوم هذه الحرب الدائمة التي يعني قال الله عز وجل ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. قال هذه سنة الدفاع، دفاع الكفر والإيمان، فلذلك الفطرة هي سليمة تبقى سليمة ما شاء الله عز وجل، لكن إذا دخل من يفسدها وجد أو وجد مقتضى لأن يكون هناك مصلح. نعم. ويحكي عن أبي حنيفة رحمه الله أن قوما من أهل الكلام أرادوا البحث معه في تقرير توحيد الربوبية، فقال لهم أخبروني قبل أن نتكلم في هذه المسألة عن سفينة في دجلة تذهب فتمتلئ من الطعام والمتاع وغيره بنفسها وتعود بنفسها فترسي بنفسها وتفرغ وترجع وتتفرغ بالتاء هنا لفعل الغيب، لو قلت تفرغ بنفسها فتتفرغ أي يفرغها من العمال، وتتفرغ وترجع كل ذلك من غير أن يدبرها أحد، فقالوا هذا محال لا يمكن أبدا، فقال لهم إذا كان هذا محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله نعم. وتحكى هذه الحكاية أيضا عن غير أبي حنيفة، فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية هذا يعني لو واحد يشك في وجود خالق لهذا الكون، يعني هو جاءوا يجادلونهم في هذا فهو أقرهم بما يجادلون فيه، أقرهم من تلقاء أنفسهم، لأن المحسوس غالبا تجادلهم بالمحسوس هؤلاء الذين يمكنون وجود الله حتى يوصل، فالمحسوس يقتضي أنها سفينة تكون فيها كذا وكذا وتكون بغير قائد تمشي في البحر هذا العريض، وتكون بغير قائد وترجع على طريق ويسلم لها الطريق فهذا قالوا لا يستحيل، فكيف بكون فيه من خلق الله عز وجل مما يحصيه إلا هو سبحانه وتعالى، فكيف هؤلاء أرزاقهم والأنفس التي تحيا والأنفس التي تموت وتدبير أمورهم وزرع الذي لم ينبت، وهذا كله من أجمل، فيستحيل أن يكون ليس هناك مدبرا لأمور الخلائق. نعم. فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية الذي يقر به هؤلاء النظار وينفي فيه كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين كما ذكره صاحب منازل السائلين وغيره، وهو مع ذلك لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عبادة ما سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشركين، والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له، ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية ويبين أنه لا خالق إلا الله وأن ذلك مستلزم أن لا يعبد إلا الله، فيجعل الأول دليلا على الثاني إذ كانوا يسلمون في الأول وينازعون في الثاني الذي هنا في الألوهية، وأبو جهل وأمية بن خلف تفقهوا بلا إله إلا الله من بعض الناس في هذا الزمان في معنى هذه الكلمة، أقروا بالربوبية ونازعوا في الألوهية لأنهم علموا حقيقة هذه الكلمة، لو أخذوها أخذوها بأكملها، ما يجوز لهم أن يقطعوا منها، فلذلك أبوا أن يأخذوا هذه الكلمة لما تضر بحياتهم، ولا سيما كانت قلوبهم معلقة بالحرام، حتى كما ذكر أهل المغازي والسيار قالوا قريش أكثر من ألو من سيادنا، لأنهم كانوا يعني أكثر أموالهم من الحرام. ويظهر ذلك لما احترقت مكة، احترقت الكعبة، أرادوا بناءها وتجديدها قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام، قال فبدأوا فيها فقصرت بهم النفق، قصرت بهم النفق الحلال، ما عندهم من الحلال شيء قليل. نعم، فعند ذلك قصرت بهم النفق. قال لأجل أن وهذا أصل في عدم إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، وترون أن كل ما أن يصار على الإسلام والمسلمين من هؤلاء إما سارق، إما بائع خمر، إما أكل ربا ولهم مؤسسات ربوية، إما هؤلاء الذين أرباب الأموال كلهم، نسأل الله العفو والعافية، هم الذين يحاربون دين الله عز وجل بالتمويل وبغيره. وهذا كله لماذا؟ يعني طمس هذه الدولة، لأنها مدى ارتفع الإسلام سيسلط الضوء على الناس أجمعين، فقيرهم وغنيهم، والحرام يمشي على الكل والحلال يمشي للكل، ما في هذا. فطبعا هو أكثر أمواله من الحرام من فوق وانتناء. هذا سبحان الله شديد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا، طبعا الذي بعد بحديث النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا، بعد به حتى يعني شمل هذا المعنى، قال حتى الناس المعادين للإسلام هذا حياتهم، حياتهم من الحرام أكثر منه من الحلال، لذلك سيهضمون أهل الحق ولا يتبعونهم ويعاندونهم ويشغلون عليهم ويفعلون بما فعلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم من تغريب وتشويه سورة وتشويش على دعوته، كل بما أوتوا من طرق. هذا الذي يقع، وهذا هو أصل عدم قبول الحق، لأنه يريد الزنا ويريد الخنا ويريد كل ما حرم الله عز وجل. فإذا قلت له أنت تعرف النبي صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة كذا، قل لن تعيشني في السجن، ما أريد السجن، لا أريد الجنة، خلاص. فلذلك كلهم يتبعون حياة الغرب وهذه جنتهم، وكل من كان جنته الدنيا فحليم تكون النار مثواه يوم القيامة. نعم. فيبين له سبحانه أنكم إذا كنتم تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده، وأنه هو الذي يأتي العباد بما ينفعهم ويدفع عنهم ما يضرهم لا شريك له في ذلك، فلم تعبدون غيره وتجعلون معه آلهة أخرى، كقوله تعالى قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. هذا يعني استفهام في صيغة الإنكار، أنتم تقرون بالربوبية، فمن دواعي الإقرار بالربوبية الإقرار بالألوهية، فدام أقريت أن الله عز وجل هو الذي يتصرف في كونه لا شريك له، مقتضى ذلك أن تعبده هو وحده، وهو الذي يدفع عنك الضر ويجيب لك النفع، فكان هذا المقتضى. والآيات هذه كلها جاءت في قبيل الرد أو المناظرة لقريش، أنتم مدام أقررتم بالربوبية طيب من قراركم الربوبية المفروض أنكم تقرون بالألوهية، وهذا مقتضى، وأعد الآيات التي تبين خلق الله عز وجل وتدبيره في أمر خلقه. نعم. يقول الله تعالى في آخر كل آية أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا، وهذا استفهام إن كان يتضمن لك ذلك، وهو ما كان وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل ذلك غير الله، فاحتج عليهم بذلك. وليس المعنى أنه استفهام هل مع الله إله كما ظنه بعض كما ظنه بعضهم، يعني أنه هو استفهام لكن في صيغة الإنكار، ليس استفهاما محضا، لا يستفهم الله عز وجل على مثل هذا. وقوله تعالى أفي الله شك فاطر السماوات والأرض، كذلك هو في صيغة الإنكار، كل ما يأتي في هذا فهو في صيغة الإنكار على المخالف. نعم. لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلام، والقوم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد، وكانوا يقولون أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لكنهم ما كانوا يقولون إن معه إلها جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا، بل هم مقرون بأن الله وحده فعل هذا، وهكذا سائر الآيات. طيب هذا أيضا كما ذكرنا أنه جاء في نفس السياق على أن الله عز وجل كان يخاطبهم بالمعقول، أن الله عز وجل ما لم تشهدون أن الله عز وجل تقرون أنه هو الخالق وهو الذي دبر وهو الذي أجرى الأنهار وهو الذي رفع السماوات بغير عمد، وجعل لكم من متاع هذه الدنيا ما تتمتعون به، والله عز وجل هو الذي هيأها لكم، فمن لوازم ذلك أن تعبدوه هو وحده. لكنهم كانوا يعني يستكبرون عن هذه الدعوة حتى قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء وجاء، يعني أنكروا أن يكون أن يجعلهم يقتصر العبادة على إله واحد، يريدون أكم آلهة ويتتنوع هذه الآلهة هكذا، وهذا اتباع لهواهم الذي يعني كان يقابل دعوة الشيطان إلى ما يحبه هو. قال وكذلك قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، وكذلك قوله في سورة الأنعام قل أرأيتم أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به، كلها في الاستنكار، وإن أتت باستفهام لكنها في سيرة الاستنكار. وأمثال ذلك وإذا كان توحيد الربوبية الذي يجعله هؤلاء النظار النظار يعني الذين يناظرون في هذا سمع مناظر أي يناظر في مسألة فهم نظار أي يناظرون في هذا ويتكلمون على هذه المسألة. وما وافقه من الصوفية طبعا على ذكر الصوفية الصوفية لأنهم تعلق حتى مرمياتهم وحكاياتهم تعلق بالربوبية تعلق بقسم الربوبية، لو تسمع كلامهم وتنظر لدروسهم أو كتبهم فيما صدر فيها يتحدثون على قسم الربوبية أكثر، وطبعا حتى ما يضربون له من كرامات لمشايخهم في مسألة الربوبية أنه ضاق به الرجل وقطع به السبيل في ماذا وساق له ماء وساق له كذا في قسم الربوبية، فلذلك تجد حياتهم حتى في دعوة الناس يقولون أن الرزاق بيد الله عز وجل وأنه هو الرزاق ولا بد أن تصنع كذا وكذا وكذا، لكن الألوهية لا يعطونه هذا القسم الاهتمام الكامل، لذلك وقعوا في الشرك ووقعوا في أقوال لا تليق بالله عز وجل بخلاف ما قاله أرباؤه من شرك وكفر بالله عز وجل، ومر معنا في قول ابن عربي وغيره، وأنه إلى يومنا الآن مقالات مثل هذه يعني تقال وللأسف الشديد، وهذا لا ينجيهم من عذاب الله عز وجل إن لم يتوبوا من ذلك. أحد المشايخ الصوفية اللي طاز بينهم عن أيام سني على من خلق المكان لما جبنا لما كنتوش من خلق المكان ومن خلق الوجود وفي المسألة التي كنتم تتحدثون فيها هو يعني عن النبي في من قال أرادم حط يعني تصويته قال أنا قاهر للوحى بيهم فقلت له غريبا مرض بيكم من أنت مشيخ والبيتي قاهر فالسنة قال ما تخالق المكان مش مش مش يفوش ما تنسى سوي مفنتوش إن كان يقصد بالمكان استواء الله عز وجل على عرشه ومسألة الجهة ومسألة هذا مكان له محله لكن لابد أن يكون في مقتضى حتى يسأل هذا يقول من خلق المكان ما خلق المكان والزمان إلا الله عز وجل إذا أردنا منتغة العموم فالزمان هو الذي خلقه سبحانه وتعالى والذي أوجده كإما بالنهار أو بالليل والمكان الذي يعني خلقه الله عز وجل إما من السماوات وما فيها من أطباق وكذلك الأراضين السبع فهو من خلقه سبحانه وتعالى فإذا قلنا أنه هو الله عز وجل من خلق المكان هو الذي خلق الزمان فأوجدهما يعني هو الله عز وجل فطبعا إذا كان هذا ما يكون في المقصد ما هو المقصد من سؤاله إن كان يعني المحادثة في مسألة الإيجاد أي المخلوقات فهذا بالتسليم ما إذا سألك سائل يقول لك من خلق المكان والله عز وجل ها سورة الدخان يعني سورة فصلت في أول سطر الآية تكلم الله عز وجل على الخلق على خلق السماوات وخلق الأرض هو المكان الذي سيعيش فيه الإنس والجن والملائكة هذا المكان هي الله عز وجل وذكره في كتابه والزمان هو من مقتضى لأن الزمان سيدور فيه أحداث والعصر هذا زمان قال العلماء هذا أخطأ الله عز وجل بالزمان العصر هنا هو الزمان ليس العصر يعني وقت العصر والعصر إن الإنسان الذي خسر أي الزمان هو الذي أوجده فأقسم به ونحن نعلم أن الله عز وجل يقسم بما شاء بغير المخلوق المخلوق له يعني شرع يحده في القصر فكونه إذا يعني سألك هذا السؤال طبعا هذا سؤال غبي ما يمد إلى البحث بسيلة إن كان في بحث بينكم مثلا في مسألة ما يمد إلى بحث بسيلة لأنه صوفية قل أنت تتعبد الله عز وجل على طريقة غير طريقة رسول الله فلم على طريقة أشياخ وفهم من خاطئ دين الله عز وجل ما تفهمون من كتاب الله عز وجل إلا ما فهمكم شيوخهم من هواه يفسرون كتاب الله عز وجل بالهوى ما يفسرونه بقال الله أو مثلا آية تفسر آية أو كما عندنا السنة تفسر القرآن يذهبون إلى فلذلك ما تجد معه سبيل لا سيما إذا لابد أن يكون البحث واضح تضعون منهجية للبحث أنت ستبحث لماذا فهنا تتحدث عن الجهة تنكر وجود الله عز وجل حتى تقول لي من أوجد المكان ومن أوجد الزمان ومن أوجد وكيف كان الله عز وجل قبل إيجاد المكان والزمان وكيف كذا هذا كلام فاضي ما ليس بحثا يعني هذا يبحث مع كما قلت يبحث مع الملاحدة الذين يزعمون أنهم ينكرون وجود الله عز وجل إن كان ولا بد وإلا ف الصوفية البحث معهم ليس طاهر هو قاهر نفسه ولكن هو يريد أن يجزم يعني حقدهم وغيدهم على أهل السنة والجماعة لأنهم يقرونهم بأخطائهم ويبينونها لهم ويوضحونهم ويبينون لهم صراط الله المستقيم فهم لا يريدون ذلك لأن في إذلال الناس نفع لهم لا سيما الأموال التي تدل عليهم جمع الأموال عند الصوفية تشيع هو باب التشيع والصوفية يأخذون المريدين ما يأخذون من الأموال وشياهم فوق الرأس ونعالهم يعني مما تباس كما يقال نسأل الله العفو عنهم في ضلال كبير شيخ مولا يستدلون على جارية السليم عزك الله على سلمك وشيء كيف مباح عزك الله هم يفهمون أنه كذا حوله أي نعم هم هذا هو مريد هذا هو كلهم يقولون أن إبراهيم كان أواها ما قلنا أنا مش كنت أن قلت يفسرون كلام الله بالأواء أواها ما معنى أواها عندهم أواها كان يقول أه أه أه أه هو أواه حليم المنيب أو أواه راجع إلى الله عز وجل، تواب كثير الرجوع إلى الله عز وجل، الرجع بعد الرجع كما يقول العلماء، الرجعة بعد الرجعة، هذا صفة الأنبياء والرسل، دائما تجدهم ملازمين بابا ما ينفقون عنه، فالرجعة بعد الرجع. فكونه يعني هذا الوصف هو لإبراهيم عليه السلام، ما أخذوه لفظا للتعبد، أخذ طيب أنت ممكن تسأله سؤال، هذا غاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، علمها النبي صلى الله عليه وسلم سيقف، لأنه ما يعلم، حتى لو حدثت شيخ تقول هذا علمه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قال علمه تدخل معه في نطاق الدلالة، إذا قال ما علمه هذا والعياذ بالله قد يؤدي إلى الكفر، علمه طيب بلغه أم أسره أخفاه؟ إن قال لك أخفاه وأسره قل كيف، القرآن يقول يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ينفي تبليغ رسالة كلية، ما يكفي شيء. وقالت عائشة لو أخفى شيء لا أخفى يا أيها النبي اتق الله، في سورة الأحزاب يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ولا عداهم وتوكل على الله، لو كان مخفي لا أخفى هذه الآية. فلو قال أخفاها هذا أيضا اتهام له في رسالته، ولو قال ما أخفاها قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. أي مجادل في البدء هذا هو تفسير مجدد لا ما فيش، لأنه هو تفسير القرآن يمشي على من على أرباب التفسير مش على شيخ مجهول قاعد في زاوية والله المستعان ويفعل أفعال يقول أقوال شنيعة وبعد ذلك يقول شيخي قال. فشيخ شيخي وشيخك وشيخه لا بد أن يكون لهم مرجع واحد، المرجع هذا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أولا هنا هل فسر أحد من الصحابة قام بها في بيته وهم سيد سياد العبادة بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في أحد. فهزم لكن لا بد أن تنعى منهجية دائمة في البحث، مش مسألة أرد عليك وترد عليك، هو لا بد منهجية في البحث، ترى مسألة تمشي مسألة توفي هذه المسألة بعد ذلك تأخذ مسألة أخرى، لكن البحث عن سبيل دخلك من هنا وخرج من هنا وسؤال من هنا وسؤال من هنا يضيق، ما تقدر مو كل ما تجيب سؤال يجي يقولك لا، خلينا في بحث واحد إذا أردنا الحق، أما إذا أردت الاستفسار أصلا لا تضيع وقتك، ما تضيع وقتك، يعني إذا كان هو أصلا متعصب دليل في تعصبه هذا لا ينفع معه حتى البحث، لكن وإنسان تجرد قال لك أنا أتجرد للحق، لو كان الحق معي اتبعتني ولو كان الحق معك اتبعه، فعند ذلك أنا نعمل هذه في البحث الأولى، ما تقولون في كذا ما تقولون في كذا ونستوفي البحث هذا، أما يبقي سؤال أو يبقي كذا وقال إبراهيم عليه السلام قال كذا والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول واذكر الله ذكرا والنبي والله عز وجل يقول أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، أهو الذكر أنتم تنكرون الذكر، طيب البحث يبقى في الذكر، هات نوع منهجية النبي صلى الله عليه وسلم في الذكر، أنت متفق معي أن النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد آدم أجمعي وأنه هو من جاء به بهذه أو هو من بعث لأجل تعليم الناس عبادة الله عز وجل، هل نبحث في البحث؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم له طريقة في العبادة هنا أو في الذكر؟ إذا كان ليس نعم فما تركه النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله نفعله نحن، لأن ما شيء يوصل الله إلا بطريق النبي صلى الله عليه وسلم. كلهم مبتدئون؟ هم طرأ والمريد دي ما يفهم شيء، المريد يعني اللي يتبع اتباع الغالب تقام مش فاهم شيء وإنما يسمع من شيخه يقال ويأخذون بالتسليم، قلت له قول يأخذ بالتسليم، لكن يختلفون في طريق طرائقهم، هم طرق عدة ويختلفون، فيهم من يبلغ بذكري وكلامي شرب والعياذ بالله، نعم، ومنهم من هو دونه يعني كهو ولطيف وذكروا بأسماء هكذا نمر بك البنعيد، ولكن كما قلت يعني لا يخلون من معتقدات فاسدة، يعني هم مثلا لو قلت لهم الله عز وجل مستوى العرش يقول لك لا هو الله عز وجل في كل مكان، وبعض طرق الصوفية الذين أخذوا منحى ابن العربي يقولون هو يحل في كل شيء. فلولي يقول ما المستقبل؟ نعم، فهم يعني على خطر عظيم. طبعا الصوفية أقرب الناس للشرك. كل حل كل ما نعم حل في المخلوقات، هذا كله والعياذ بالله. تعالى الله عز وجل عن ذلك. الصوفية شيء قديم لم هي غير الصوفية يعني في أول ظهورها. نعم كانت العبادات فقط، كانت يقصد بها التعبد والانزواء والعزلة، تحقيق العزلة أكثر منه. بعد تطور الأمر أقول عندي إشارة كتاب نقيم الجوزية بتاع مدارج التاركين كان لأحد الصوفية والله صحيح أي هذا هو صحيح، هو وضعه ولكن جرده ابن القيم رحمه الله تعالى وصحح فيه ما جاء فيه من كلام أو معتقد فاسد. لكن أول الأمر في حياة الجنين مثلا وحياة هؤلاء الذين يعني كانوا مثلا يقصد إليهم أو الكلام في أول الأمر، كانوا يلبسون ما حضر من اللباس ولا يعني تزهدون في الدنيا. المقصود بالصوفية في أول الأمر كان الزهد وتعبد لله عز وجل، ثم بعد ذلك قلب عليهم طابع التفكر وطابع العبادة الذهنية والفكرية، فأصبح يعني حد يقول أقوال وقلة الآن هو معنا وغايب، مع ليس معنا، غايب بروحي في مكان آخر في عالم آخر. بعد ذلك يعني أخذوا طريقة أخرى، لكن في أول الأمر كانت مقصدهم تعبد ذات الجنية. كان يشدد على السنة، له أقوال نقلها غير واحد من أهل العلم في كتب العقائد، أنه كان يشدد كل من ليس على طريقة النبي صلى الله عليه وسلم فهو ليس على طريقته عليه الصلاة والسلام. يعني كان يريد أن من مقصدي أو التعبد وسلك هذا الطريق أن يكون على علم مش على جهل. ما يقول هذا واحد عاقل يقول له اعبد الله عز وجل كما تريد، لا يعبد الله عز وجل على جهل. نعم كم يموت عليه بالعقل؟ لا، ويأخذ عليه بعض الأقوال مثلا كيف رابع العدم يأخذ عليها بعض الأقوال، ها يقولون هذه غاية في ال... يعتذرون إليهم لأنهم كانوا مراد بعبادتهم ليس الابتداء في دين الله عز وجل، ولكن من كثرة ما العبادة فنعم رأى الإنسان من نفسه تكلم بكلام مثلا ليس فيه الكفر ولكن فيه المحبة الغالبة، يقولون هذه بلغ العشق. هذا لا يقال حتى المقيم ذكر ذلك. فالمفيد أن هذا هو الكلام يكون يعني تحت أو التعبد لله عز وجل يكون تحت نعم وفق طريقة النبي صلى الله عليه وسلم. يصدق عليه قوله قول الله تعالى وإذا ذكر الذين وإذا ذكر الله شمن كل الذين يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. هو الآية هذه طبعا خاصة بهذا الشرك، إنه المقصود بها ذكر الله عز وجل، أي إذا ذكر الله عز وجل اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخر وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. إذا ذكر أرباب العرب أو أرباب يستبشرون بالذكر وتتلوح رؤوسهم، لكن يستصحب هذا على بعض من إذا ذكر له السنة أعرف وإذا ذكر له طريقة فلان وطريقة علان يستبشر بها، قد ينسحب عليها مثل هذا الخلق، لأن الاستبشار لابد كما نوه أو تكلمنا في المقدمة أنه لابد أن يحب حتى وإن لم يكن هو الفاعل، لأنه إذا ذكرت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسك ويحب هذه السنة ويحب أن يفعل بها، هذا حال المؤمن. لكن كونه يرد السنة أو يعرض عنها أو لا يفرح بذكرها فهذا في قلبه مرض. وإذا ذكر غيره أو كلام غيره من كلام مثلا أصحابه أو مشايخه فيفرح بهذا ويعني يستلقي بذلك أو يستلقي بذلك، فهذا صلى الله عليه وسلم في قلبه مرض تسهل عليه معنى هذه الآية. طيب في هذا القدر كفاية، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.